بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. وشروط الصلاة المراد بها الأشياء التي تتقدمها، ولا تصح الصلاة إلا بها، إذا عدمت لم توجد فإن الصلاة لا تصح. والشروط جمع شرط، وهي ما تتوقف عليها صحة الصلاة إن لم يكن هناك عذر يعجز الإنسان به عن تحصيل هذا الشرط. وهكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها. والسقوط عند العذر المراد به في الجملة، وإلا فهناك بعض الشروط لا تسقط أبدا، كالنية والإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت، فهذه لا تسقط بحال. لكن هناك شروط تسقط عند العجز عنها، كستر العورة واستقبال القبلة. فقولنا إنها تسقط بالعذر أي في الجملة. والشروط جمع شرط، ومن الفقهاء من يقول شرائط الصلاة، وهي ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها. فشروط الصلاة المراد بها جمع شرط، والشرط إلزام الشيء والتزامه، يجمع على شروط وشرائط. وأما الشرط بتحريك الراء فهو العلامة، والجمع أشراط، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني العلامات. لكن الأصوليون والفقهاء يقولون إن الشرط في اللغة العلامة، شرط بالسكون. قالوا: وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. وهذا فيه نوع تساهل، لأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بفتح الراء، وليس الشرط الذي هو بسكون الراء. ونحن هنا نتكلم على ما كان بسكون الراء. لكن على كل يعرفون الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، يعني إذا عدم عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط من مباحث الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. والصلاة يتعلق بها أمور، يقولون شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. طيب، ما الفرق بين هذه؟ الشرط ابتداء، يعني من أول الفروق، أن الشرط من الحكم، من مباحث الحكم الوضعي وليس من مباحث الحكم التكليفي. وأما الفرض والواجب على التفريق بينهما، وسنذكر هذا بعد قليل إن شاء الله، وكذلك السنن، فهذه من الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة: الإيجاب والندب والكراهة والإباحة والتحريم. وأما الأحكام الوضعية فمنها الشرط والسبب والمانع إلى آخره. إذن هذا من أحد الفروق بين أن يقال شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. لكن من حيث المعنى فإنه أيضا هناك فرق. فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة، استقبال القبلة، وستر العورة، والوقت بالنسبة للصلاة. هذه إذا عدمت عدمت الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. لكن إذا وجدت لا يلزم أن توجد الصلاة، فإن الشيء لا يوجد إلا باجتماع أسبابه، بوجود أسبابه واجتماع شروطه والخلو من موانعه. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم. لكن الركن داخل في ماهية العبادة، وكذلك الواجب يكون داخل العبادة، وكذلك السنن المتعلقة بالصلاة تكون داخل الصلاة. فهذه أشياء في داخل الصلاة. والشرط كما يقول المؤلف هنا شروطها قبلها، يعني التفريق بين الشرط والركن أن الشروط تكون قبل الصلاة، شروطها قبلها، يعني ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها. وهكذا كل متقدم على الشيء يسمى شرطا، كشروط الصلاة، شروط الطهارة، شروط الطلاق، شروط النكاح، شروط حتى أشراط الساعة، كل ما تقدم على الشيء ولا يوجد الشيء إلا به، فإنه يعني إذا عدم عدم الشيء فإنه يكون شرطا. فلذلك قال المؤلف: الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، ثم قال شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، يعني تكون قبل الصلاة قبل الدخول في الصلاة إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم. وهذه المقارنة معناها أن تتقدم عليها بيسير، يعني ينوي ثم يكبر مباشرة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله. فليس مراد المقارنة أنها تكون منبسطة على حروف الله أكبر، وسيأتي هذا إن شاء الله عند الكلام على الشرط الأخير من شروط الصلاة وهو النية. فهذه الشروط تكون قبلها، بخلاف الأركان فإن الأركان تكون داخل الصلاة، إنما الشروط تجب لها قبلها فتسبقها وتستمر فيها وجوبا إلى انقضائها. أما الأركان فإنه لا يستصحب الركن الواحد إلى آخر الصلاة، بل ينتقل من ركن إلى ركن. ولهذا تكبر تكبيرة الإحرام هذا ركن قولي، القيام ركن فعلي، ثم تركع فقد انتقلت عن القيام إلى غيره، وهكذا إذا رفعت من الركوع انتقلت من الركوع إلى غيره وهكذا. أما الطهارة مثلا وستر العورة واستقباء القبلة فإنها تكون مستصحبة في جميع الصلاة، ولابد أن تبقى معك إلى نهاية الصلاة، لا تنتقل عنها إلى شيء آخر، بل تبقى الشروط معك، وهي أيضا تكون قبل الصلاة قبل الشروع فيها. ولهذا قال شروطها قبلها، يعني تتقدم عليها، أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم، ويجب استمرارها أي الشروط فيها، ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الشروط لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لكن يقول وبهذا المعنى فارقت الأركان، أي معنى الذي فارقت به؟ أنها تكون قبلها، وأما الأركان فإنها داخلة في ماهية العبادة، فهذا تفريق مهم. إذن الشروط تكون قبل العبادة، يجب ما يجب لها قبلها، شروط الصلاة ما يجب لها قبلها، ويستمر حكمه إلى انقضائها. وأما الأركان فإنها ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لكنها تكون في ماهية الصلاة، من ماهية الصلاة، داخلة في الصلاة. أما الشروط فليست داخلة في الماهية، فإن الطهارة منفكة ليست من ماهية الصلاة، كذلك ستر العورة، وكذلك يعني يكون قبل الصلاة ويكون بعدها ليس من ماهيتها. أما الركوع والسجود فإنه نفس العبادة، ولهذا تسمى أركانا تشبيها لها بركن البيت الذي لا يقوم إلا به، لأن الصلاة لا تتم إلا بها. وبعضهم يسميها فروضا، يقول أركان الصلاة، وبعضهم يقول فروض الصلاة. بعد ذلك عندنا واجبات الصلاة، هذا الثالث. إذا عرفنا الشروط ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها، الأركان ما يكون داخل ماهية الصلاة، احنا قلنا بهذا المعنى فارقت الأركان، يعني الشروط فارقت الأركان بكونها قبلها، أما الأركان فإنها داخلة في الماهية. أركان الصلاة هذه تسمى فروض الصلاة، يعني بعضهم يسميها فروضا وبعضهم يسميها ركنا. الثالث الواجبات، وهذه ما تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا أو جهلا، وتجبر بالسجود، وأطلقوا عليها الواجبات اصطلاحا، فهي تشترك مع الركن في كونها من ماهية الصلاة، وفي كونها تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتفارق الركن في أن الصلاة لا تبطل بتركها سهوا. أما الركن فإن الصلاة تبطل بتركه سهوا، لا بد أن يأتي به، لو ترك الإنسان الركوع مثلا فإن الصلاة لا تصح بكل حال حتى يأتي بهذا الركوع، حتى لو تركه سهوا لا بد أن يأتي به، كما سيأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو. أما الواجب فإذا ترك سهوا فإنك تجبره بسجود السهو، لكن إذا ترك عمدا فهو كالركن تبطل الصلاة به. الضرب الثالث ما هو في داخل ماهية العبادة، وهو الرابع في التقسيم الذي ذكرناه، لأن الشرط الأول والركن الثاني والواجب الثالث، والرابع هو السنن، سنن الصلاة، وهي ما لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، يعني حتى لو تركتها عمدا لا تبطل الصلاة، لكن ينقص الأجر، ولا يلزم من ذلك أيضا الكراهة، يعني أحيانا يكون مكروها وأحيانا لا يكون مكروها. فهذه الأربعة لابد من التفريق بينها، لأن الأحكام تختلف. وأنت تلاحظ هنا أننا قلنا إن أركان الصلاة تسمى فروضا وعندنا واجبات، كما ذكرنا ذلك أيضا في الطهارة، ويأتينا أيضا في الحج، هناك فرق بين أركان الحج وواجبات الحج، مع أن أصحابنا والجمهور في أصول الفقه لا يفرقون بين الفرض والواجب، يسوون بين الفرض والواجب في الاصطلاح الأصولي، وأما في الفقه ففي أبواب لا يفرقون وفي أبواب يفرقون. فهذا التفريق مبني على ماذا؟ الواجب والفرض مترادفان أصولا، هما متبينان لغة لكنهما مترادفان في المعنى الأصولي، الاصطلاح الأصولي، وكذلك في المعنى الفقهي غالبا، لكن أحيانا يفرقون بين هذا وهذا. وهذا التفريق بين الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة مبني على اختلاف جهة النظر في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج، فرقوا، وهذا مبني على اختلاف جهة النظر. فنظر الأصوليين كان إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثم قالوا إنهما بمعنى واحد، لأنك في الفرض وفي الواجب إذا فعلت تثاب، وإذا تركت تستحق العقاب، فيه إثم يترتب على الترك، وهذا لا فرق فيه بين الفرض والواجب جهة الثواب والعقاب. وأما في الفروع في الفقه فإنهم نظروا إلى جانب الصحة والفساد، ومن ثم قالوا إن بينهما اختلافا، بينهما فرقا، لأن الفرض اللي هو الركن لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب فتصح بدونه إذا كان قد ترك سهوا وتجبر، سواء بالسجود السهو في الصلاة أو تجبر بدم في الحج، أو تسقط أصلا مثل التسمية إذا تركها سهوا حتى انتهى وضوء أو انتهى تيممه أو انتهى غسله، فإنه إذا تركه سهوا طهرته صحيح. فالكلام في الأصول كان النظر فيه إلى باب الثواب والعقاب، والكلام في الفروع اللي هو الفقه كان النظر فيه إلى باب الصحة والفساد، ومن ثم اختلفت جهة النظر. فلا إشكال أن يكون الفقهاء لهم الصلاح في التفريق بينهما في بعض الأبواب، وإلا ففي كثير من الأبواب يقولون فرض أو واجب أو يجب كذا أو يفرض كذا، لا فرق، لا يفرقون بين هذا وهذا. ولهذا أنت حين تقول مثلا تجب الصلوات الخمس، هذا أول شيء قابلنا في كتاب الصلاة هنا، تجب الصلوات الخمس يعني فرض، لا يمكن أن يقال أن الصلوات الخمس واجبة بمعنى التفريق اللي عند الحنفية بين الفرض والواجب، بل مراد أنها فرض، أهم فروض الدين أصلا. إذن هم في غالب الأحوال لا يفرقون الفقهاء، لكن إذا فرقوا فإنما ينظرون إلى هذه الجهة، جهة الصحة والفساد. قال المؤلف رحمه الله: منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. الماتن رحمه الله جعل أول الشروط الوقت، والشارح زاد شيئا يقول إن من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز. عرفنا أن التمييز اللي هو تمام 7 سنوات هجرية. لماذا لم يذكرها الماتن مع أنها من شروط الصلاة؟ يقول الشارح: هي شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، فإن الحج يصح من الصبي الذي دون التمييز، لو كان ابن لحظة واحدة فإنه يصح حجه، بمعنى أنه يكتب له الثواب لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لابد من البلوغ، وهذا يأتي إن شاء الله في كتاب الحج. فلما كانت هذه الشروط شروطا في كل عبادة إلا ما استثناه المؤلف هنا من التمييز في الحج، فلم يذكرها الماتن هنا، وإنما بدأ بالشروط الخاصة بالصلاة، وبدأ بأولها وأهمها وهو الوقت. بعض أصحابنا يضم إلى هذه الشروط الموضع، لأن الصلاة لا تصح إلا في موضع مستقر، ولهذا لما كان الموضع شرطا قالوا إن الصلاة لا تصح في المكان المغصوب، سواء ذكروها أو لم يذكرها، فإنها يعني من لم يذكرها مفردة فإنه أدخل الكلام فيها في ضمن غيرها، لكن بعضهم أفردها وقال الموضع، ولهذا ذكروا أن الأماكن المنهية عن الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. لكن الماتن هنا لم يذكرها، ولم يذكرها كثير من أصحابنا بل أكثرهم، ولعلهم تركوا ذلك لأن المكان غير المستقر في الغالب يمنع تكميل الصلاة، فتكون العلة نقص الأركان كما أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله. وكذلك الأماكن المنهية عنها معللة بكونها مظنة النجاسة أو بكونها تعبدية كما يذكر بعض أصحابنا وهو المعتمد، وهذا يدخل في سياق بعض الشروط، لهذا أفردوها، لهذا لم يفردها الأكثر، لكن بعض أصحابنا يفردها. وعلى كل حال فإن المؤلف ذكر ذلك كله إن مفردا وإن في ضمن غيره. بدأ الماتن رحمه الله بأول هذه الشروط وهو الوقت، فقال: منها الوقت، والمراد بهذا دخوله بالنسبة للصلاة المؤقتة، وهذا احترازا عن النفل المطلق، والمطلق ليس مقيدا بوقت معين، وكذلك المقضية، الصلاة المقضية، وإن كان قد يقال إن دخول الوقت في المقضية موجود في الجملة، والمذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات، فأما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائد، ومنها ما يصح في غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤقت أيضا كالرواتب والضحى، ومنها ما هو معلق بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء. إذن الوقت شرط لصحة الصلاة. طيب ما معنى كون الوقت شرطا لصحة الصلاة؟ معناه أن الصلاة لا تصح قبله، وهذا في عامة الصور إلا في مسألة الجمع، ولا ينتقض هذا أيضا بمسألة الجمع، فإن المجموعة كالعصر تصلى في وقت الظهر جمع التقديم، وكذلك العشاء تصلى في وقت المغرب، وكذلك الجمعة إذا صليت في أول النهار ليست مجموعة لكن صلى في أول النهار في وقت صلاة العيد عندنا تصح يعني، فإن ذلك وقت لها في الحقيقة في كل ما ذكرناه. ففي المجموعات يكون الوقت واحدا، وقت الصلاتين يكون وقت الصلاتين وقتا واحدا، كذلك في الجمعة قبل الزوال هو وقت لها، وقت لجوازها. إذن معنى كون الوقت شرطا لصحة الصلاة أن الصلاة لا تصح قبله، لكنه أيضا موجب للصلاة، فإن الصلاة لا تجب قبله، الصلاة لا تجب قبل الوقت. إذن الوقت شرط لصحة الصلاة وهو سبب لوجوب الصلاة، لهذا قال المؤلف رحمه الله المتن يقول منها الوقت، قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم، أو جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، ويأتي هذا تفصيلا إن شاء الله. قال: فالوقت سبب وجوب الصلاة، لأن السبب قد يجتمع مع الشرط وإن كان ينفك عنه. طيب فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، والإضافة تدل على السببية، فهي تضاف إليه، قال وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب، وهذه أوقات بالنسبة لساعات الليل والنهار، وهي تتكرر بتكرره، فهو إذن سبب لوجوب الصلاة وهو شرط لصحة الصلاة مع ذلك، وهو شرط للوجوب كالأداء، وأما غيره من الشروط فشرط للأداء فقط. إذن الوقت سبب للوجوب وشرط للوجوب والأداء بخلاف غيره من الشروط. والمرداوي يقول: اعلم أن الأصحاب ذكروا من شروط الصلاة دخول الوقت، وقال في الفروع: وسبب وجوب الصلاة الوقت لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره، وهي سبب نفس الوجوب، إذ سبب وجوب الأداء الخطاب، وكذا قال الأصوليون: إن من السبب وقت كالزوال للظهر. وقال في الفروع في باب النية: هي الشرط السادس، ولا تكون شرطا سادسا إلا بكون دخول الوقت شرطا، فظاهره أنه سماه سببا وحكم بأنه شرط. فالمرداوي يقول: السبب قد يجتمع مع الشرط وإن كان ينفك عنه، فهو هنا سبب للوجوب وشرط للوجوب والأداء بخلاف غيره من الشروط، فهي شروط للأداء فقط. فالصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق، قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة، وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وإذا وجبت فإنها تجب بشروطها المتقدمة عليها كالطهارة وبقية الشروط. فمع كون الوقت شرطا فهو موجب للصلاة، فإن الصلاة لا تجب قبل الوقت، وليس في شروط الصلاة ما هو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت. يعني لو تطهرت لا تجب عليك الصلاة، لو استقبلت القبلة بدون دخول الوقت لا تجب عليك الصلاة، لو سترت العورة لا تجب عليك الصلاة. فليس من الشروط ما هو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت، لكن الوقت الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط للصحة، كالزوال بالنسبة للظهر والغروب بالنسبة للمغرب، وقد يكون غيره كالزوال بالنسبة للجمعة، فإن هذا الوقت ليس شرطا للصحة لكنه سبب للوجوب. إذن الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره، وهو شرط لا يسقط مطلقا، يعني لا مع الجهل ولا مع النسيان، وشرط في حال العلم وحال الجهل وحال العمد وحال النسيان. فمتى صلى الإنسان قبل الوقت فإن صلاته لا تصح مهما كان، ويلزمه الإعادة في الوقت. لكن إذا كان معذورا مثل إذا كان الإنسان معتقلا في مكان ولا يدرك أوقات الصلوات أو كان مضمورا مثل ما ذكر الفقهاء فهذا يعذر، بمعنى أنه لا إثم عليه، لأنه لو تعمل يأثم، فالعذر هنا في عدم الإثم. لكن لو علم أنه صلى قبل الوقت فلا بد أن يعيد هذه الصلاة. ويأتينا إن شاء الله أنه ينقلب نفلا ما بان عدمه كفرض لم يدخل وقت. شخص صلى قبل الوقت يظن أن الوقت دخل لكن بان أن الوقت لم يدخل، فتنقلب هذه الصلاة إلى نافلة. قال: منها الوقت، ومنها الطهارة من الحدث والنجس. ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة البدن، مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. ويأتي: أما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، وكذلك شرط للطواف ولمس المصحف كما عرفنا. وأما الطهارة من النجس فيأتي الكلام عليها بالتفصيل في بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. قال: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. هذا هو الأصل الذي يعم جميع المكلفين، فالفرض خمس صلوات في اليوم والليلة لقوله: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجب غيرها إلا لعارض، ويكون هذا مما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر. ثم شرع المؤلف في تفصيل الأوقات للصلوات الخمس، فقال: فوقت الظهر إلى آخره. الفريضة تجب على المكلف بأول وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة، أول دخول وقت الصلاة لازم الإنسان هذه الصلاة إذا كان مكلفا. ولا يجوز تأخيرها إلا مع العزم على فعلها في الوقت. فالصلوات من الواجبات الموسعة التي وقت التكليف بها أوسع من وقت الفعل. يعني أنت حين تصلي مثلا أربع ركعات تأخذ خمس دقائق، عشر دقائق، لكن الوقت أوسع من هذا، فوقتها أوسع من زمن أدائها. هذه من الواجبات الموسعة، لأن الواجبات منها الموسع ومنها المضيق الذي يكون الوقت فيه على قدر الفعل، لا يتسع إلا لفعلها مرة واحدة كالصيام. أما الصلوات فهي واجب موسع، وهذا الواجب الموسع إذا دخل الوقت لزمك أن تؤديه، بالنسبة للصلاة يلزم أن تؤديها، لكنك يجوز لك أن تؤخر الصلاة في الوقت بشرط العزم. يعني هي تجب على المكلف بأول الوقت، لكن هل يأثم لو أخر في الوقت؟ لا، لا يأثم لو أخر في الوقت، بشرط أن يعزم على أدائها. وهذه مهمة جدا أن يفهمها طالب العلم، أن يضبط هذا المعنى جيدا، وهو أن دخول الوقت تجب به الصلاة. ولهذا لو جاء مانع من الموانع، حاضت المرأة بعد دخول الوقت، أو نفست مثلا، أو جن الإنسان بعد دخول الوقت، حصل أي مانع من الموانع، فقد لزمه أن يصلي هذه الصلاة بعد زوال المانع، بخلاف ما إذا كان المانع مستغرقا للوقت، دخل وقت الظهر وهي حائض، يعني هي حاضت قبل دخول وقت الظهر، أو نفست قبل دخول وقت الظهر، فلا يجب عليها الظهر. لكن من أدرك منها قدر تكبيرة في الإحرام في أول الوقت فإنها تلزمه، فإذا زال المانع فلا بد أن يؤديها. والذي أدرك الوقت كله مكلفا لا يلزمه أن يؤديها في أول الوقت إذا عزم على أدائها في الوقت، يعني إما أن تؤدي وإما أن تعزم على الأداء في الوقت. فإن عزمت على عدم الأداء في الوقت أو لم تعزم فأنت آثم. يعني عندنا ثلاثة أشياء: عزم على الفعل إذا لم تفعل في أول الوقت وهذا واجب، وعزم على الترك وهذا حرام، وليس عزما على الفعل ولا على الترك، يعني لا هذا ولا هذا، لم يبالي أصلا، لم يخطر بباله، مع أنه ليس غافلا، لأن الغافل غير مكلف، لكن هذا منتبه لكنه لم يفكر في هذا، يعزم ولا لا يعزم ليس في ذهنه المسألة، فهذا أيضا آثم. لا بد أن يعزم على الأداء في الوقت، حتى إذا عزم على أدائها في الوقت ثم جاء مانع من الموانع أو مات قبل أدائها فإنه لا إثم عليه. شرع المؤلف في بيان المواقيت بالتفصيل فقال: فوقت الظهر وهي الأولى. قوله وهي الأولى، هذا هو الصحيح في المذهب، أن الظهر هي الأولى لأنها أول الصلوات الخمس افتراضا، وبها بدأ جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، وبها بدأ الصحابة حين سئلوا عن الأوقات، وإن كان بعض أصحابنا بدأوا بالفجر لأن الصلاة الوسطى هي العصر، وتكون الوسطى إذا كانت الفجر هي الأولى عند هؤلاء، أو بدأوا بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها للسائل، لكن أكثر أصحابنا جعلوا الظهر هي الأولى، وذلك لما ذكرت، لأن جبريل لما أما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها، وهي تسمى الأولى لأنه بدأ بها في حديث عبد الله بن عمرو في حديث أبي هريرة فاقتدي به في ذلك، ولأن الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال: فوقت الظهر، هذا شروع من المؤلف في التفصيل، وهي الأولى من الزوال، يعني بدايته من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. صلاة الظهر تسمى الظهر، تسمى الأولى، وتسمى الهجير، وأول وقتها هو الزوال، يعني زوال الشمس عن كبد السماء، وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف فيه، وجاءت به السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني سقطت، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر في اليوم الثاني فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع. إذن هو بدأ بالظهر كما ذكرنا في هذا الحديث، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. اليوم الأول صلىها عند الزوال، اليوم الثاني صلىها حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه. في اليوم الأول صلى حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه لما وجبت الشمس، يعني في اليومين صلىها في نفس الوقت، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت. وهذا الحديث من أهم الأحاديث في المواقيت، بل هو أهمها، قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. وهذا دل عليه القرآن إجمالا في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لو زوال الشمس، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجعل الأربع مواقيت المتتالية في نسق ثم فصل الفجر. وكذلك قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهروا. فبدأ المؤلف يفصل فقال: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. من الزوال يعني ميل الشمس إلى المغرب، ومعنى زوال الشمس أن تحاذي رأس المصلي ثم تميل عنه، يقال زالت الشمس وزاغت الشمس ودلكت ودحضت، وهذا كله يعرف ازدياد الظل بعد كمال انتقاصه، لأن الشمس ما دامت مرتفعة في رأي العين فإن الظل ينقص ويتقلص، فإذا وقفت في رأي العين فإن الظل يبقى على حاله، ثم إذا أخذت في الانحطاط أخذ الظل في الزيادة. فإذا جئت إلى شاخص من جبل أو شجر أو جدار أو عمود أو نحو ذلك وعلمت رأس ظله ثم نظرت بعد ذلك، فإن وجدته قد نقص فالشمس لم تستوي ولم تزل بعد، وإن وجدته قد زاد فقد زالت الشمس. وكذلك إن وجدته على حاله، لأنه يكون قد تكامل نقصه ثم أخذ في الزيادة فعاد إلى حاله الأولى، لأن الشمس لا تقف. وقد ذكر بعض العلماء هنا قدر ظل الإنسان حين تزول الشمس بالأقدام في شهور السنة، لكن هذا تقريب، لأن الزوال لا يكون في يومين متواليين على حد واحد، لكن هذا على سبيل التقريب. الشارح هنا يقول: اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، هذا في أول النهار، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. إذا علمت العمود بهذا وزال أدنى زيادة ظله بعد أن تناهى نقصانه فهذا هو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد. وقوله مساواة الشيء يعني الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، الفيء هو الظل بعد الزوال. قال ابن قتيبة: الظل يكون غدوة وعشية، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، لأنه فاء أي رجع من جانب إلى جانب. والزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، ويعرف ذلك بزيادة الظل بالنسبة لكل شاخص أو قائم بعد تناهي قصره، ويعرف أيضا بتحول الشمس عن خط المساترة، وبحدوث الظل بعد عدمه، وبمضي قدر نصف القوس متمكنا بعد الشروق. هذه كل علامات كان يعرفها الناس قديما، وذكروها أيضا بالأقدام، لأنهم قالوا إن ظل المثل يسمى ظل القامة، وهي 7 أقدام تقريبا بقدم الشخص لظله، وطول كل إنسان بقدم نفسه 6 أقدام وثلثان تقريبا، قد يزيد أو ينقص شيئا يسيرا كما ذكر ذلك في المنتهى وفي شرحه. حينئذ إذا زاد أدنى زيادة الظل بعد تناهي نقصانه فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويختلف بالشهر والبلد، يعني هذا يختلف اختلافا كثيرا في الطول والقصر، بل أحيانا ينعدم، فقد يقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك ويطول في غير ذلك. وقد ذكر العلماء مسألة فاقد الوقت الذي فقد بعض أوقات الصلوات، لا يظهر لديه بعض أوقات الصلوات، وقالوا إنه يقدر لها كما يقدر للصلاة في أيام الدجال. قال المؤلف: وتعجيلها أفضل. طيب، إذن يخرج وقت الظهر بمساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني إذا صار الظل مثل الشاخص بعد الظل الذي زالت عليه الشمس يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ولا بد من مساواة الظل لشاخصه بعد فيئه حين الزوال. لماذا؟ لأن الظل حين الزوال قد يكون مثل الشخص أو أطول، لا سيما في البلاد الشمالية في زمان الشتاء، فلو اعتبر أن يكون الظل مثل الشاخص مطلقا لتداخل الوقتان واستحال ذلك. يقول: وتعجيلها أفضل، يعني الأفضل أن تصلي الظهر في أول وقتها. والأصل أن العبادات المؤقتة تعجيلها أفضل، لكن أحيانا يستحب التأخير. سيذكر المؤلف هنا جملة من المسائل التي يكون فيها التأخير أفضل. الصلاة الخمس الأصل فيها أو في أكثرها أن تقديمها أفضل، لكن أحيانا حتى الذي تقديمه أفضل يستحب تأخيره في مسائل، وقد ذكر أصحابنا شيئا كثيرا من هذا لكنه متفرق في كلامهم. وذكر المناوي في شرح الجامع 7 عند الشافعية، وهي كذلك في مذهبنا، وزاد عليه ابن حميد في حاشية المنتهى فذكر شيئا ولم يعني لم يستوفي ذلك كله. ونظمت أنا هذه فقلت: وما يرى في شرعنا مؤقتا تعجيله قد رجحوه يا فتى، يعني هذا هو الأصل أن تعجل في غير إبراد بظهر مطلقة والغيم فيها وغروب حقيقة، يعني الغيم في الظهر وفي الغروب صلاة المغرب، يعني إن صلي بمسجد وثانية أخر إذا كنت لجمع آتية، ثانية اللي هو المغرب، أخر إذا كنت لجمع اللي هو مزدلفة، وإن يبح جمع فأخر مغرب لأول التالي تحاشى الكربة، يعني افعل ما هو أسهل لك، ويندب التأخير حتى يوقن دخول وقت علمه ما أمكن، وسن تأخير العشاء إن سهل لآخر الثلث ثوابه كمل، أن هذا أفضل أن يكون لآخر الثلث الأول كما سيأتي في كلام المؤلف. كذاك أخرا صلاة الظهر لرمي جمرة ورمي النحر والحلق فيه والطواف أخرا بعد الشروق ثم عيدا فطر، يعني في عيد الفطر، ومثله زكاة يوم الفطر وسنة الضحى قبيل الظهر، وفعل جمعة بوقت الفطر يجزي والاستحباب وقت الظهر، يعني أن صلاة الجمعة يدخل وقتها مثل وقت العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن الأولى أن تصلى بعد الزوال في وقت الظهر. ونحو عبد إن يصلي مفردا كذا كسوف الشمس قدم أبدا، وحاقن وتائق للأكل ونحوه أو ونحوه، يعني ونحو الحاقن، ويمكن أن يكون نحوه يعني وتائق للأكل أو تائق لنحوه كالجماع. إن يتسع للفعل وعادم للماء إن تيقن أو شك أو ظن وجودا بينا تأخيره الوضوء لنحو سلس قبيل فعل إن يكن ذا لبس، وأوجب التأخير للتطهر وللصلاة عند ضبط ظاهر كذا وجوبا قدم الفوائت ما لم يضق فقدم الحاضرة، وأوجبا ليحفظ المثاني، التأخير ليحفظ الفاتحة إذا لم يكن قادرا على إذا لم يكن حافظا لها فلا بد أن يؤخر في الوقت حتى يأتي بها، أي بالصلاة مستوفية الأركان والفاتحة ركن، وأوجبا يعني التأخير ليحفظ المثاني، وواجب الذكر، الأذكار الواجبة في الصلاة، وواجب الذكر بلا تواني تأخيرا إن قال له أبوه صلي بنا إماما أو جبوه، يعني إذا قال له أبوه أخر الصلاة عن أول وقتها لتصلي بي إماما فيجب أن يؤخره. والوتر كذلك يؤخر، يعني إن يثق في الانتباه لنفحة التنزل الإلهي يعني في آخر الليل، وأكلة السحور قبل الفجر، والعق والعقيقة يوم سابع، والفطر في يوم غيم، وكذا القضاء لحق زوج تندب النساء، وغسل جمعة لدى الذهاب لها مصرح بالاستحباب، تأخيره الإحرام للميقاتها كها زيادات حسانا فرعها. فهذه المسائل التي وقفت عليها سبع خصال ذكر المناوي، فابن حميد اللي هو محشي على المنتهى، ثم الشناوي يعني أنا وهو جدي الأعلى، وسأرسل لكم إن شاء الله هذه الأبيات في المجموعة وكذلك في القناة حتى يقف عليها من أرادها. فهذه المسائل مستثناة من عموم أن التعجيل في الصلوات المؤقتة أفضل، قال: وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، يعني إذا لم يصلي الإنسان أول الوقت لكونه ينتظر الجماعة مثلا ذهب إلى المسجد ويؤخرون الصلاة شيئا ما، فالتعجيل الذي هو أفضل تحصل فضيلته بالتأهب، اشتغال بأسباب الصلاة، تطهر، ويعني يدخل الإنسان الخلاء إذا احتاج إلى ذلك ويتطهر ونحو ذلك، فهذا تأهب للصلاة في أول الوقت ينال به أجر التعجيل. طيب، يقول: التعجيل في الظهر أفضل، إلا بدأ في الاستثناء، إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر. قالوا: إلا في شدة حر، هذه عبارة المقنع والإقناع، وأما في المنتهى فقال مع حر، لم يقل شدة حر، إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لأن ينكسر هذا الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر. واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، فمنهم من قال هو حصول الخشوع في الصلاة، حينئذ لا فرق بين من يصلي وحده وبين من يصلي في جماعة. ومنهم من قال خشية المشقة على من بعد عن المسجد بكونه يمشي في الحر، حينئذ فيختص استحباب التأخير بمن يصلي في المساجد، لأنه يخرج من بيته ويذهب إلى المسجد، خصوصا إذا كانت الأماكن متباعدة. ومنهم من قال هو نفس توهج النار، فإن شدة الحر من فيح جهنم، حينئذ لا فرق بين من يصلي وحده ومن يصلي في جماعة، وهذا هو المقدم. ولهذا يستحب تأخيرها كما يعني لو صلى وحده كما لو صلى في المسجد لا فرق. ولهذا المؤلف قال إلا في شدة حر، في شدة حر ولو صلى وحده أو في بيته، يعني فالاستحباب هنا مطلق سواء كان البلد حارا أو ليس حارا ما دام الحر موجودا. وكذلك إذا صلى في جماعة أو صلى منفردا، صلى في المسجد أو صلى ببيته لا فرق. وقولنا إذا صلى منفردا يعني إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة أو كان يعذر بتركها، فيستحب له حينئذ أن يؤخر. أما إذا وجد المكلف بالجماعة ولا عذر له في تركها جماعة أول الوقت فقط، وعلم أنه لن يدرك الجماعة بعد ذلك، لن يحصل جماعة في الوقت، فإنه يتعين عليه أن يفعلها مع الجماعة ولا يجوز له أن يؤخرها، لأن الواجب لا يعارض بالمسنون. فحينئذ إذا دار الأمر بين أن تصلي في جماعة وهي واجبة عليك وبين أن تصلي متأخرا في الوقت لتدرك فضيلة التأخير، فالجماعة مقدمة. وكذلك حتى الصلاة التي يستحب تقديمها يقال فيها هذا، إذا كنت لن تدرك الجماعة إذا صليت في أول الوقت والجماعة تتأخر وليس لديك جماعة يعني في أول الوقت، فأخر حتى تصلي في جماعة. لكن هذا الأمر يعني في حق من يلزمه أن يصلي الجماعة، أما النساء والمعذور في ترك الجماعة فإنه لا يلزمه، ويكون الأمر بالنسبة له تحصيل الفضيلة التي نذكرها الآن. كما أن الجماعة كما سيأتي التنبيه عليه، الجماعة الواجبة هي مطلق الجماعة وليست جماعة المسجد فقط. إذن استثنى المؤلف في الظهر إذا كان الحر شديدا ولو صلى وحده أو في بيته، يعني فالاستحباب هنا مطلق، هذا الموضع الأول. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم يعني مطلقا سواء وجد مطر بالفعل أو لم يوجد، فالأولى أن يؤخرها في الغيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. في الموضع الأول اللي هو شدة الحر قالوا يؤخرها إلى أن ينكسر، طبعا ما لم يخرج الوقت. في الموضع الثاني اللي هو الغيم قالوا يؤخرها إلى قرب وقت العصر، والتأخير في حق من يصلي جماعة، هذا هو المذهب أن التأخير في الغيم مختص بمن يصلي جماعة. في المذهب قول ثاني أنه لا يؤخر مع الغيم أصلا، وبعضهم يقول يؤخرها سواء صلى في جماعة أو صلى وحده. في مسألة الحر الشديد عرفنا العلة، طيب في مسألة الغيم ما العلة؟ العلة على معتمد المذهب أن الغيم مظنة العوارض، مثل ما قال الشارح هنا، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، هذه العوارض التي تحصل مع الغيم، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا أي للظهر والعصر معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. إذن تلحق المشقة هنا بالخروج لكل صلاة على حدة، فتؤخر الظهر إلى قرب العصر حتى يخرج لهما خروجا واحدا. وأما لو قلنا إنه حتى لو كان يصلي وحده، والقول الثاني في المذهب، فالحكمة هنا لأنهم قالوا إذا وجدت الحكمة في أغلب الصور فإنها تسحب على النادر، يعني لا فرق بين من يصلي وحده ومن يصلي في الجماعة، هذه العلة على القول الثاني أو مبنى المسألة على القول الثاني. يقول نعم من يصلي في بيته لا يصيبه هذه المشقة، لكن الأمر إذا كان معلقا على الأغلب فلا فرق بين الصور التي يحصل فيها هذا الأغلب وبين الصور النادرة. ولهذا لو قال لك قال أنا في البيت مثلا والمكيف عندي ولا أشعر بشدة الحر، هل أؤخر الظهر؟ نقول نعم أخر الظهر حتى لو لم يكن لديك حر في بيتك، فإن هذه الصور لا يعني لا تخالف الحكم الأغلبي، بل يبقى الحكم منسحبا عليه. لو سافر الإنسان ولا يجد مشقة يسن له أيضا أن يقصر الصلاة، فيكون الأمر مضطردا حتى في الصور التي تتخلف فيها هذه الحكمة. وقول مع غيم لمن يصلي جماعة، هذا في الظهر وكذلك في المغرب على المعتمد. سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن المغرب استحب تأخيرها أيضا مع الغيم، لكن لم يذكر المؤلف هنا هذه المسألة في المغرب. فالصحيح من المذهب أن حكم تأخير المغرب في الغيم هو حكم تأخير الظهر، وهذا الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى. لكن القول الثاني أنه لا يستحب تأخير المغرب مع الغيم، وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع وظاهر كلام الماتني هنا حيث لم يذكرها. إذن هاتان مسألتان في تأخير الظهر مع شدة الحر، لكن هذا سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، صلى وحده أو صلى منفردا. والثانية الغيم لمن يصلي جماعة لا لمن يصلي وحده. قال ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، وهذا هو الصحيح في المذهب أنه لا فصل بين الظهر والعصر. طيب وقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر، والعصر هي الصلاة الوسطى على الصحيح من المذهب، وهي التي فسر بها قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولا يختلف المذهب في هذا. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تواطأت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال أكثر الأحاديث أنها في صلاة العصر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في يوم الأحزاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولا فصل بين وقت الظهر ووقت العصر، فبمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة، أنه هو مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بلا فصل بين الظهر والعصر، ولا اشتراك أيضا بين الوقتين. وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية خلافا للحنفية في هذا. يستمر وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، وهذا هو معتمد المذهب في مسألة وقت الاختيار. العصر والعشاء صلاتان لهما وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو الذي لك أن تؤخر الصلاة فيه مع العزم على أدائها، سواء صليت في أول الوقت أو في وسط أو في آخره لا إثم عليك، أما الأفضل فبحسب التفصيل في كل صلاة. ولكن وقت الضرورة هو وقت تكون الصلاة فيه أداء لكنك تأثم بالتأخير إليه من غير عذر. فإن قال قائل كيف يكون الإنسان مؤديا للصلاة ويأثم ويذم مع أنه يصليها أداء، نقول لا إشكال في هذا، كما أنك تمدح إذا قضيت الصلاة بعد خروج الوقت إذا كنت معذورا لنوم أو نسيان، فإن ذلك وقتها في حقك، كونها أداء أو قضاء جهته منفكة عن جهة الإثم أو المدح. فالأداء هو فعل العبادة في الوقت المحدد لها في الجملة، والقضاء فعلها بعد خروج الوقت سواء كنت معذورا أو لست معذورا. فالمذهب أنه يحرم أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة لكنها تكون أداء. في المذهب قول ثاني أنه يكره فقط، يكره أن تؤخرها إلى وقت الضرورة، لكن المعتمد هو التحريم إلا لعذر. ولابد أن يفهم طالب العلم أن الأداء والقضاء هذه أحكام وضعية ليست تكليفية، وأنها منفكة عن جهة الإثم، فإن الإنسان إذا لم يعزم على أداء الصلاة في الوقت وأخرها وصلاها في أثناء الوقت بدون عزم هو آثم على هذا التأخير، لم يصلي في أول وقت، والعزم واجب، ذكرنا أن العزم واجب، فإذا صلى فهو آثم لم يعزم. وكذلك إذا عزم على الترك، وكذلك إذا غلب على ظنه أنه لن يبقى مكلفا إلى آخر الوقت، كان يغلب على ظنه أنه سيقتل مثلا محكوم عليه بالإعدام الساعة الثانية ظهرا، وقت الظهر يمتد إلى الثانية والنصف على سبيل المثال، هو لو كان في الأحوال العادية له أن يؤخر إلى الثانية، لكن في هذا الوضع لا يجوز له أن يؤخر، كما أنه أيضا لا يجوز له أن يؤخر إذا غلب على ظنه أنه سينام بعد وقت ولن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فلابد أن يصلي قبل نومه. والمرأة إذا غلب على ظنها نزول الحيض، وإذا غلب على ظنها أنها ستلد في أثناء الوقت، وهكذا كل ما يكون من الموانع. ولو بقي ولم يحصل هذا المانع، بقي مكلفا وصلى، فإن صلاته أداء لكنه آثم، فالإثم هنا جهته منفكة، لا تلازم بين كون الصلاة أداء وكونك سالما من الإثم، ولا تلازم بين كون الصلاة قضاء وكونك آثما بفعلها بعد الوقت. لأنه لو أن امرأة طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس في آخر الوقت، أو أفاق الإنسان من جنونه في آخر الوقت، أو من إغمائه، أو استيقظ من نومه في آخر الوقت وليس مفرطا بالنوم بأن كان نام قبل دخول الوقت، في هذه الحال لما استيقظ في آخر الوقت ولم يدرك أن يصلي الصلاة كلها في الوقت، هو ليس آثما، سيصلي بعض الصلاة خارج الوقت، الصلاة تكون أداء لأن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، وبقية الصلاة صليت خارج الوقت وليس آثما. بل لو أوقعها كلها خارج الوقت بأن استيقظ بعد الوقت أو استيقظ في آخر الوقت لكنه لم يكبر تكبيرة الإحرام في الوقت لأنه اشتغل بالطهارة لها مثلا وكبر للإحرام بعد خروج الوقت، فلا إثم عليه. إذن هناك انفكاك في الجهة بين كون الصلاة في الوقت سمى أداء، وبين كونك أديت الواجب عليك، أو بين كونها قضاء وبين كونك مفرطا أو آثما، لا يلزم. فوقت الضرورة في العصر لا يجوز تأخير العصر إليه إلا لعذر. قال يستمر أي وقت الاختيار إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي وهذا معتمد المذهب في هذه المسألة. وفي المذهب قول ثان أنه إلى أن تصفر الشمس، أنه يمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، هو تغير لون الشمس قبل الغروب بشيء يسير ليس كثيرا، يكون أطول الوقت هنا أطول من المعتمد. وهذا القول الثاني اختاره الموفق، قدمه في المقنع واختاره صححه، وكذلك جزم به في متنه عمدة الفقه، واختاره الشارح ابن أخيه، واختاره المجد، واختاره شيخ الإسلام، وقال في الفروع هو أظهر. لكن مذهب ما هنا أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا الذي عليه أكثر الأصحاب. القول الثاني احتجوا فيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا في حديث عبد الله بن عمرو، وقالوا إن هذا أولى بالتقديم في هذه المسألة من حديث جبريل عليه السلام لأن فيه زيادة منطوقة فيقدم على الأول لأنه كان فعلا، ولأنه متأخر، لأن هذا الحديث كان في المدينة، فإن السائل الذي سأله إنما كان بالمدينة وبلال يؤذن له، فكان هذا في المدينة، وحديث جبريل كان في مكة كان قبل الهجرة، فيؤخذ بالآخر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الأول هو الذي اعتمده أصحابنا كما ذكرت. كذلك نفس هذا الخلاف يأتينا في وقت العشاء. ولقوة هذا القول اختاره كثير من أصحابنا، بل ذكره في الإقناع وذكر من اختاره. فيستمر إذن على المعتمد إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال، ووقت الضرورة إلى غروبها، يعني أنه الوقت الذي لا يجوز التأخير فيه إلا لعذر، وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وهذا بالإجماع أنه بغروب الشمس يخرج وقت العصر، لكن مسألة الاختيار والضرورة هذا الذي فيه خلاف بين العلماء، والمذهب ما ذكرناه. فالفرق بين وقت الضرورة وبين خروج الوقت كله أنك إذا أخرجت الصلاة عن وقتها تكون آثم بالإجماع، ويترتب على ذلك أيضا الخلاف في التكفير كما ذكرنا، بخلاف ما إذا أخرتها إلى وقت الضرورة فالإثم فيه خلاف، وإن كان المذهب أنك آثم لكن ليس بالإجماع، وأيضا لا تكفير في هذه المسألة، والإثم يكون أخف لأن الحرام المجمع عليه ليس كالحرام المختلف فيه، على أن في المذهب أصلا قول بالكراهة، وإن كان المعتمد هو التحريم كما عرفنا. فلا يجوز أن تؤخر إلى وقت الضرورة إلا إذا كنت من أهل الأعذار الذين لا يمكنهم الصلاة قبل دخول هذا الوقت وقت الضرورة، كالحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيق والنائم ينتبه والصبي يبلغ بعد وقت الاختياري ودخول وقت الضرورة، فإنهم يصلونها وتكون أداء في هذا الوقت ولا إثم عليهم، كذلك الكافر إذا أسلم. أما من يقدر على أداء الصلاة في وقت الاختياري فلا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا أن يكون قد غلب على عقل جن أو أغمي عليه أو ما إلى ذلك. وهذا التحريم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين المواقيت في حديث جبريل وفي حديث الذي سأله عن مواقيت الصلاة وأجابه بالقول، حديث جبريل كان بالفعل، بين له وقت الصلاة في العصر وقال الوقت ما بين هذين في حديث جبريل، فلو جاز التأخير إلى وقت الضرورة لنبه على ذلك. الحديث الثاني ما لم تصفر الشمس، لو كان يجوز التأخير لنبه على ذلك. وكذلك فيما رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذمه وجعله منافقا لأنه صلى في آخر الوقت بالنسبة لوقت العصر، لكن الصلاة تكون أداء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. فالإدراك وكونها أداء يختلف عن جهة الإثم كما نبهنا. حينئذ نقول إن وقت الضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، قال وقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. ثم بين الفضل في صلاة العصر، هل الأولى أن تقدم أو أن تؤخر؟ فقال ويسن تعجيلها مطلقا، مطلقا يعني سواء مع الحر أو مع الغيم لا فرق، وهي الصلاة الوسطى، سنة أن تعجل مطلقا. قال ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار لأنها متصلة بالنهار، وليست هي ليست نهارية، هي في أول الليل لكن لاتصالها بالنهار فكأنها فعلت في النهار. ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، وخرج بهذا الشفق الأصفر والشفق الأبيض، فالشمس أول ما تغرب يعقبها شعاع، فإذا بعدت عن الأفق قليلا زال هذا الشعاع وبقيت حمرة، ثم ترق الحمرة فتنقلب صفرة ثم بياضا على حسب البعد. فالمذهب أن، وهذا مذهب الجمهور، أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الحمرة اللي هو الشفق الأحمر، وعند الحنفية بمغيب الشفق الأبيض وهو يكون بعد الشفق الأحمر، يعني وقت المغرب عند الحنفية أطول من وقت المغرب عند الجمهور. وكذلك في العصر في خلاف، فإن هذا الوقت الذي نقول إنه وقت الضرورة عندنا اللي هو مصير الشم مصير الفيء مثليه مصير فيء الشخص مثليه بعد فيء الزوال، هذا وقت اللي هو وقت الاختيار انتهى وبدأ وقت الضرورة، هو وقت العصر دخول وقت العصر عند الحنفية. يعني الحنفي لا يجوز له أن يصلي بناء على تقليده لإمامه في هذا الوقت اللي هو أنت تصلي فيه العصر وجوبا، له لا يجوز أن يصلي فيه العصر، وأنت لا يجوز أن تؤخرها إليه، وهو إنما يعتقد أن هذا هو وقت العصر، يعني لا يصح أن يصلي العصر قبله، هذه المسألة لا احتياط فيها، لأنك أنت إذا أخرت تقول أخرج من خلاف الحنفية وأصلي بعد مصير الفي مثليه، نقول هذا وقت الضرورة لا يجوز أن تؤخر إليه. وهو لو صلى في الوقت الذي تصلي أنت فيه اللي هو قبل وقت الضرورة يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، فلا سبيل إلى الاحتياط هنا، هناك مسائل لا سبيل إلى الخروج فيها من الخلاف، لأنك إذا فعلت هذا فغيرك يؤثمك، وإنما ينتفي الإثم لأنك فعلت هذا باجتهاد أو بتقليد. في خلاف السائغ من فعل الشيء باجتهاد أو بتقليد فلا إثم عليه حتى لو كان حراما عند الله عز وجل في نفس الأمر، لكن أنت مكلف باجتهادك أو بتقليدك، وهذه من الأمور المهمة. يعني كون الراجح في نفس الأمر أن صلاة العصر ينتهي وقتها عند هذا الوقت أو يبتدئ وقتها عند هذا الوقت، الله أعلم ما الذي في نفس الأمر. نحن كلفنا بغلبة الظن باجتهادك أو بتقليدك، فإذا فعلت ذلك فقد برئت ذمتك. شخصان صليا العصر، شخص يقال صلاته مجزئة وشخص يقال صلاته باطلة، وكذلك شخص صلى فقلنا صلاته بعد مصير الفي مثلين، أقول صلاته صحيحة ولا إثم عليه، والثاني لو أخر نقول أنت آثم بلا عذر. كلاهما مسلم وكلاهما من أهل العلم فقيه، طيب لماذا أثمت هذا ولم تؤثم هذا؟ لماذا صححت صلاة هذا ولم تصحح صلاة ذاك؟ هذا بناء على اعتقاده، وهذا أيضا في نواقض الوضوء ذكرنا هذا. أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ، عندنا إذا كان حنبليا وفعل ذلك سنكفره لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو الطهارة، كما ذكرنا هذا الخلاف في مسألة تكفير تارك شروط الصلاة المختلف فيها والأركان المختلف فيها، وإن كان في المذهب القول الثاني أنه لا يكفر لكنه آثم على كل حال. والحنفي والشافعي والمالكي صلاته صحيحة ونصلي خلفهم أيضا، هذا يعطيك سعة الأفق في مسائل الخلاف، وأنك مكلف باعتقادك الذي وصلت إليه باجتهادك أو بتقليد إمام معتبر إذا كنت لست من أهل الاجتهاد، وهذا حال غالب الناس. فهذا التنبيه مهم. وقت المغرب ينتهي عند الجمهور بالشفق الأحمر، مغيب الشفق الأحمر، واعتبر الموفق غيبوبة الشفق الأبيض ليس لذاته ولكن لعارض، وهو دلالته على غيبوبة الأحمر. أما الحنفية فقالوا بمغيب الشفق الأبيض، فالوقت عندهم أوسع، وهذا يختلف. يعني الوقت الذي يؤذن فيه للعشاء في غالب الأماكن بناء على التقاويم الموجودة كان مبنيا على مذهب الحنفية، دولة العثمانية دولة حنفية وكانت التقاويم فيها على مذهب الحنفية، فلذلك بقي الأمر على ما هو عليه أن العشاء يؤذن وقتها على غيبوبة الشفق الأبيض وليس على غيبوبة الشفق الأحمر. ما الإشكال؟ الإشكال ليس في صلاة العشاء لأنك ستصليها في وقتها في كل حال، لكن الإشكال أنك لو أخرت المغرب إلى أذان العشاء الموجود في التقاويم المبنية على أنها الشفق الأبيض تكون قد صليتها بعد خروج وقتها عند الجمهور. فتنبه، وقت الذي على المذهب مذهبنا ومذهب الجمهور للمغرب في فرق بينه وبين الوقت الذي في التقاويم، وهذا يمتد، يعني أحيانا يكون قليلا وأحيانا يزيد، يعني 24 دقيقة، وأحيانا يكون أقل من 5 دقائق بحسب طول النهار وقصر النهار. يعني ليس هناك ضابط نستطيع أن نقول لا تؤخر إلى هذا الوقت، على كل حال تعجيل المغرب هو الأفضل، لكن نحو 25 دقيقة أو أقل شيئا يسيرا هذا أقصى شيء، وأحيانا يقل 10 دقائق و15 دقيقة وأقل وأكثر، فينتبه إلى هذا، يكون الوقت قد خرج عند الجمهور وبقي عند الحنفية. وأنت إذا كنت حنبليا أو كنت شافعيا أو كنت مالكيا فلا يجوز لك أن تؤخر إلى هذا الوقت. وينبني عليه أيضا مسائل أخرى في إدراك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها وغير ذلك. إذن يليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها، سن تعجيل صلاة المغرب إلا ما استثناه المؤلف فقال إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع، سن لمن يباح له الجمع المغرب والعشاء وهو المسافر. أما المكي فإنه لا يجمع بين هذه الصلوات لأنه ليس مسافرا مسافة قصر، فمن يباح له الجمع وقصدها أي قصد مزدلفة محرما فإنه يسن له أن يجمع بين المغرب والعشاء، فيؤخر المغرب ويصليها في وقت العشاء إن لم يوافها وقت الغروب. فإن وصل مزدلفة وقت الغروب قبل خروج وقت المغرب فإنه يصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها، لا حاجة إلى التأخير. لكن إذا وصلها، إذا كان سيصلها بعد خروج وقت المغرب، يعني هو في الطريق سيخرج وقت المغرب، نقول الأفضل أن تنتظر حتى تصل إلى جمع إذا مزدلفة فتجمع فيها جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وقصدها محرما فيسن له تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، يعني فيبادر بها بمجرد وصوله. ولم يذكر المؤلف المسألة الثانية وهي التأخير للغيم لمن يصلي جماعة، وذكرنا أنها كالظهر فيؤخرها لقرب وقت العشاء على الصحيح من المذهب، وهذا الذي جزم به في الإقناع والمنتهى. فهذه مسألة ثانية ولم يذكرها المؤلف هنا، هو ذكر في جمع إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، لم يذكر المسألة الثانية التي هي التأخير للغيم. وكذلك هناك مسألة ثالثة وهي جمع التأخير، إن كان التأخير أرفق لمن يباح له الجمع حتى في غير مزدلفة، يعني المسافر إذا أبيح له الجمع وكان جمع التأخير أرفق به فالأفضل أن يؤخر المغرب. فهذه ثلاثة مسائل في المغرب، وذكرنا الظهر، عرفنا أن المؤلف ذكر مسألتين في الظهر، شدة الحر لمن يصلي مطلقا في بيته أو في جماعة منفردا في البيت أو في جماعة في البيت أو في المسجد لا فرق ولو صلى وحده، والغيم لمن يصلي جماعة. وترك المؤلف في الظهر الحقيقة ترك مسائل لكنني لم أذكرها في موضعها، فإنه أيضا يستحب تأخير الظهر لمن ليس عليه الجمعة، ذكرتها في النظم الذي قرأته عليكم، لمن ليس عليه الجمعة كالعبد يستحب أن يؤخرها إلى أن ينتهي الناس من صلاة الجمعة، وكذلك من يرمي الجمرات يؤخرها حتى ترمى الجمرات، يبدأ برمي الجمرة بعد الزوال ثم يصليها، هذا أفضل. بعد صلاة الجمعة يصلي العبد إذا لم يشهد الجمعة مع الناس يصليها ظهرا، وكذلك من يرمي الجمرات في أيام التشريق يؤخرها حتى يرمي الجمرات، هذا أفضل. ثم ذكر وقت العشاء فقال ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، هذا دخول وقت الفجر. فوقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني الذي هو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، خلافا للفجر الكاذب الذي يقال له إنه كذنب السرحان يعني الذئب، وهو فجر مستطيل باللام، أما الصادق فهو فجر مستطير في الأفق، هذا مستطيل من المشرق إلى المغرب يسمى كاذبا لأنه يقل ويتلاشى أو لأنه يغر من لا يعرفه فسمي بالفجر الكاذب، بياض أو نور يعقبه ظلمة، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، أما الفجر الصادق فلا ظلمة بعده، بياض معترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. وقت العشاء يمتد إلى هذا الوقت اللي هو الوقت أن تكون الصلاة فيه أداء، لكن العشاء أيضا لها وقت اختيار ووقت ضرورة كالعصر، هاتان الصلاتان فيهما وقت اختيار ووقت ضرورة، بقية الصلاة ليس فيها هذا لكن فيها وقت أفضلية، وكذلك المغرب فيها وقت اختيار إلى ظهور النجوم ووقت كراهة، ليس وقت ضرورة تأثم فيه لا وقت كراهة، وهو ما بعد ظهور النجوم إلى آخر الوقت، هذا ذكره في الإقناع وذكره مرعي في الغاية وذكره غيرهم، يكره لك أن تؤخر المغرب إلى ما بعد ظهور النجوم كراهة وليس تحريما. والمغرب على كل حال يسن تعجيلها إلا فيما استثنينا، ولهذا جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في نفس الوقت، بقية الصلاة كان يصلي في أول الوقت وفي آخر، المغرب لا. ولهذا كان مذهب الشافعي في الجديد، ليس الشافعي، الشافعي نفسه مذهبه في الجديد أن المغرب وقتها ضيق جدا، يعني أنت يدخل الوقت وتتطهر تقضي حاجتك وتتطهر وتصلي المغرب والسنة يعني خمس ركعات وخرج الوقت، بينهم خلاف يعني في الضبط، لكن على كل حال هو وقت ضيق جدا. ولهذا كان الشائع عند الناس في بلادنا في مصر وفي كثير من البلاد أن المغرب يصلى في أول وقته، وكنا أدركنا الناس قديما يفعلون هذا، وفي في القرى في مصر لا يفصلون بين الأذان والإقامة في المغرب، يعني يؤذن ويقيم الصلاة مباشرة. ويأتينا إن شاء الله هذه المسألة، ولعلنا نبهنا عليها من قبل في قضية أنه يسن أن يجلس بعد الصلوات جلسة خفيفة، ذكرنا هذا وهل تقدر بركعتين أو لا، فهذا على سبيل في المغرب السنة التي تصلى قبل المغرب ليست سنة راتبة ويباح له أن يصليها، ليست مسنونة بل هي على سبيل الإباحة فقط، مباحة ليست مسنونة، فإننا ذكرنا أن المغرب يسن أن يجلس قبلها جلسة خفيفة وهل تقدر بركعتين أو لا، ذكرنا هذا. لكن قال أصحابنا تباح ركعتان قبل المغرب، انظر تباح ركعتان قبل المغرب لم يقولوا استحب، فليست مكروهة وليست مستحبة. والجمهور على الكراهة عندنا وعند الشافعية، ليس هناك كراهة، عندنا إباحة وعند الشافعية على المعتمد استحباب، وعندهم قول ثاني بالكراهة. المالكية والحنفية يكرهون هذا، ووقت النهي عندهم يمتد إلى أن تشرع في صلاة المغرب وليس بغروب الشمس، يعني بين أذان المغرب وصلاة المغرب عندهم وقت نهي أيضا عند المالكية والحنفية، وقول عند الشافعية. أما نحن ومعتمد الشافعية فالوقت يخرج بغروب الشمس، وهذا مدرك مهم أن تفهمه. فقال أصحابنا تباح ركعتان قبل المغرب، يعني لا كراهة ولا استحباب، هذا المعتمد، لكن فيهما ثواب، لو صليت ففيهما ثواب، يعني هذا فيه تفصيل وفيه يعني أخذ ورد بين الفقهاء في تفسير هذا، يعني إذا كان هذا الثواب مبني على ماذا، ويباح ركعتان بعد أذان المغرب، وبعضهم يقول يسن لمن شاء أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب، فكيف يجمع بين هذا وهذا، وأيضا قول فيهما ثواب أو قول أصحابنا هنا فيهما ثواب، فكيف يجمع بين الثواب وبين كونك تقول إنه مباح. فالإباحة هنا قد يقال إنها في مقابل قول المانعين ممن منع من الصلاة أصلا في هذا الوقت، قول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية كما ذكرنا. ويمكن أن يقال إن الثواب في أن الصلاة لا تخلو من ثواب، الصلاة خير موضوع، فمهما فعلت ففيها ثواب، لكنها ليست أفضل من حيث الفعل، يعني من جهة الفعل هي الفعل والترك سواء، لكن في الصلاة قراءة وتسبيح وما إلى ذلك فيكون فيها ثواب من هذه الجهة، وإن كان هذا فيه شيء، لأن الكلام هنا على الماهية المركبة وليس على الأفراد. فعلى كل حال المقصود أن قبل المغرب تباح الركعتان ولا يسن، ويسن التعجيل، أما التأخير الزائد إلى 10 دقائق وربع ساعة وأكثر كما يفعل البعض فهذا ليس مسنونا. وللأسف الشديد كان الناس في مصر يتوهمون أن مساجد السنية لما تؤخر الصلاة، المشهور عندنا يقول مساجد السنية في مصر يعني يريدها الملتحون، كل هذه من الأشياء السيئة جدا، فكانوا يؤخرون المغرب ويفصلون بين الناس، يعني يفرقون بين الناس، هذه مساجد سنية وهذه مساجد غير سنية، أشياء تحتاج إلى تنبيه لكن في وقت غير هذا. فكانوا يفصلون بين الأذان والإقامة فصلا كبيرا في المغرب، أحيانا ربع ساعة وثلث ساعة، بخلاف المساجد الأخرى يسمونها مساجد الأوقاف أو ما إلى ذلك، فكانوا أحيانا يصلون بين الأذان والإقامة. وحكى بعض المشايخ أنه كان قديما في، يعني هو في قرية من القرى ليس في القاهرة، كان إذا أذن المؤذن للمغرب، وعادة القرى أن يعني يقيم الصلاة مباشرة، فماذا يصنع هو وأصحابه؟ يدخلون إلى المحراب ويصلون، يعني من باب العناد معه حتى يجبرون، خلاص انتهى من الأذان فدخل هو وصلى في مكان الإمام حتى يمنع الإمام من أن يصلي بالناس، فينتظر المؤذن بلا إرادته، ينتظر حتى ينتهي هؤلاء من الركعتين، ربما أطالوا أيضا لا أدري هل كانوا يطيلون أو لا إمعانا في غيظ هؤلاء. وهذا في الحقيقة هو يحكيه على سبيل، يعني لا يحكيه على سبيل الاحتجاج، هو يحكيه على سبيل الندم مما كانوا يفعلون، وفعلا هذا من قلة الفقه ومن قلة الحكمة. المسألة أصلا فيها خلاف أن هل هذه الصلاة مستحبة ولا مكروهة ولا مباح، وحين نقول أن هؤلاء يأخذون بقول القائلين بالكراهة أو يعجلون بناء على مذهب الشافعية أو الشافعي نفسه في القول الجديد فيحتاطون، أو على قول الجمهور عموما بتعجيل صلاة المغرب واستحباب ذلك وألا يجلس، فمثل هذه المسائل لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها هكذا ضيق الأفق ويبغض الناس في المتمسكين بالسنة أو طلبة العلم. فهذه الرعونات التي كنا نفعلها أو يفعلها غيرنا هي مرجعها في الحقيقة إلى قلة الفقه وقلة البصر باختلاف العلماء والإعذار في مسائل الخلاف. فالمغرب يسن تعجيلها مطلقا إلا ما ذكرناه في جمع وكذلك في الغيم، ولم يذكر المؤلف الغيم فخالف هنا معتمد المذهب، وكذلك لم ينبه الشارح هنا على هذه المخالفة. أما وقت العشاء فيمتد إلى طلوع الفجر، لكن هذا الوقت كله وفيه وقت اختياري ووقت اختيار ووقت ضرورة، وقد مر الوقت سريعا ولم أتنبه إلى أنني زدت عن الساعة بهذه الزيادة، فأكتفي بهذا القدر، ويكون في الدرس القادم إن شاء الله الكلام على بقية مواقيت الصلاة، وقت العشاء ووقت الفجر وما يلي ذلك من مسائل.